يفعل بك ذلك فلا تخرج، لأن السلام قال يسترقون بالسين والتاء التي للطلب. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الباب الثاني بسرعة شلو. لحظة. باب يعني إذا تواجه المسلمان، وهذا مهم جدا، بسيفيهما. وقال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، حديث ظاهر جدا، حتى لا يخرج أحد يحتج بهذا الحديث على واقعة ليست هي الواقعة. فارق بعيد، بون شاسع وفرق واسع بين رجل أعزل لا شيء له ورجل آخر بسيف جاء ليقتله فيدفعه، فيقول هذا من باب القول صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا نظر بعين عوراء، هذا لا يستطيع أن يدقق النظر في أحاديث النبي حتى يسقطها على الواقع. فارق بعيد، بون شاسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان، يعني تقاتل، من المقاتلة، من المفاعلة، والعلماء يقولون المفاعلة تكون بين طرفين لا بين طرف مهاجم وطرف يدفع عن نفسه. الذي لا يدفع عن نفسه لا يدخل تحت الحديث بحال من الأحوال، فينقلب الأمر لباب آخر جاء عن النبي وهو دفع الصائد، أن الذي يهجم على الذي لا سيف له ولا شيء معه، الذي يهجم عليه صائد، والذي يدفع عن نفسه يدفع عن نفسه الصائب. فلا يمكن بحال من الأحوال أن ينزل تحت عموم قول السلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما. الالتقاء هنا دلالة على أن هناك مفاعلة، بأن الأول يريد مقابلة الآخر والآخر يريد مقابلة الأول، والأول حريص على قتل الآخر والآخر حريص على قتل الأول. أما الذي يجلس في مكانه ويجد رجلا كالوحش الكاسر كالشيطان الرجيم جاء ليقتله فيدفع عن نفسه بما يستطيع الأهون فالأهون، هذا من دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل. فلا يمكن أن يقال بأنه ينزل تحت حديث ما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما. هذا عور في الفهم وعدم دقة في الاستدلال، وأيضا إسقاط الحديث على غير موضعه بحال من الأحوال. لذلك يقول إذا تواجه، من المواجهة، من المفاعلة، تحريك من الأول وتحريك من الثاني، وحرص من الأول وحرص أيضا من الثاني. فانتبه أخي الكريم، بين دقائق الأمور شعرات لا يستطيع أن يصل إليها إلا من بصره الله جل وعلا بحقائق الأمور. نعم، كأن الإمام النووي لأن المسألة ظاهرة وفيها إجماع ترك الحكم. قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، ما الحكم؟ تركه. ليش تركه؟ كأنه يقول كأن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة. معلوم أنهما إذا تواجها، إذا تحرك الأول لقتل الثاني والثاني لقتل الأول وهو مخالف لشرع الله جل في علاه، فهما في النار، فهما في النار. تفضل. هو فضيل بن حسين الجحدري، ثقة سبت فاضل من العلماء العاملين، قال علماؤنا كان من النبلاء الفضلاء، له تقى وورع، روى له الجماعة. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم، هذا التقي النقي البار، كان عمياء وكان من أحفظ الناس، وقال علماؤنا كان حفظه كالماء، ما سمع حديثا إلا حفظه ووعاه قلبه، وما كتب سوداء في بيضاء، حتى غال فيه ابن مهدي قال ما رأيت أورع منه ولا أعلم منه ولا أحفظ منه ولا أفقه منه، ما رأيت مثل حماد بن زيد، وهو من الأعلام وقد روى له الجماعة. ويونس يابا، ويونس فين حبيبي؟ انا اللي فين، سامحني. ماشي. نعم، عن ايوب، هو ايوب ابن تميم السختياني، الثقه الثبت الفحل، الورع التقي النقي العابد الزاهد، هذا رجل من كبار الائمه، قال عنه شعبه ما رايت مثل ايوب. وشعبه اذا قال لك ذلك، شعبه هذا الذي كان يعني يعض بالنواجذ على الثقات الاثبات، كانوا يقولون اذا رايت شعبه زكى احدا فلا تسال عن احد عنه غيره، لان شعبه كان يقول في المدلس، يقول عن نفسي لان يزني خير له من ان يدلس، لان يخر من السماء خير له من ان يدلس، فيقول ما رايت مثل ايوب، لك ان تعرف من ايوب. ايوب السختياني كان ورعا تقيا نقيا، بمثله يستمطر السماء، عباد زهاد حفظ الله بهم هذه الدنيا. ولذلك العلماء هم الباقى الذين اذا ابقاهم الله في الدنيا بقيت الدنيا على خير، فان ذهب الله بهم ذهبت الدنيا، ويقول على الدنيا السلام. وأما يونس أيضا هو يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي، وهو قال علماؤنا يكنى بأبي عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل من الدين بمكان أيضا، قالوا هو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. حسن بن عبد الحسن البصري، وهذا يعني الذين قالوا فيه كلامه كان يشبه كلام النبوة، كان صادقا تقيا نقيا بارا، ومع ذلك كان مدلسا يرسل كثيرا ويدلس، وقال علماؤنا مرسيل الحسن كالريح يدلس على من يرسل عن من هب ودب، رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة. عن الأحنف بن قيس بن الضحاك ابن الضحاك بن معاوية، وهو مخضرم من المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام لكن لم يحظى بلقي النبي صلى الله عليه وسلم، وروى له الجماعة. وهذا طبعا تمر العنعنة هنا، ولا نبحث عن التصريح لأنها من نفس الطبقة، وأيضا وصرح في رواية أخرى. نعم فضل. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هذا هو فعل الفقهاء في الفتن، التجنب، فإن وجد ملجا فليعوذ به. تفضل. صلى الله عليه وسلم. محمد بن رافع النيسابوري الشيري، ثقة عابد من الأتقياء الأخفياء، روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي. صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام، كما قلنا هو تغير بأخرة وعمية، كان يصير يتلقن بعد ذلك، فمن روى لا أنت يمن وهو يمن، يأتني بقى الآن بما يقال عنه، طالما أنت راكب العجلة بهذه الطريقة يأتيني بما يقال عن عبد الرزاق. أنا انتهيت لأنه كان يتلقى، كان بعدما عمي كان يلقنونه فيتلقى. هذا بقى ضيعت الفائدة على نفسك وعلى إخوانك. وهذا رجل فحل، يعني مفخرة لأهل اليمن، كان يقول تقف عنده ساعات 500 ساعة. احنا بنتمسع مع خير أجناد أهل الأرض المصريين، وحديث موضوع وكله حفظه، كل حفظ تراه مكتوب على الصدور والنصور والرؤوس. فانت المفروض هذا مفخره لأهل اليمن، فتسكت عنده شوي. العلماء قالوا طبعا عبد الرزاق صاحب المصنف كان ثقه فحل من الفحول من الثقات الاثبات، احمد حنبل ضرب له اكباد الابل ليسمع عنه. قال علماؤنا بان احمد رحل مع احمد معين ليسمع من عبد الرزاق، فقال نحن الان في موسم الحج فنحج ثم نعرج على اليمن فنسمع من عبد الرزاق. فطاف احمد ويحيى فوجد عبد الرزاق في الحج، فقال له يحيى ابن معين بغيتك دونك الرجل، هذا هو عبد الرزاق. قال لا والله ما خرجت من العراق. شوف انظر الناس نايمين عن طلب العلم، وهذا يضرب أكباد الإبل. وقيل في هذه السفرة عمل أحمد حمالا، أحمد إمام أهل السنة والجماعة، رجل لا يساوي شان يجعله أجيرا عنده ويحمل له الأمتعة، عمل حمالا، لكن هو قدره عند الله سبحانه الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فحتى ذهب وقال أنا ما خرجت إلا لأسمع منه في العراق في اليمن، فلن أسمع منه إلا في اليمن. ذهب يقول علم أن ما أخذ بمشقة لا يذهب إلا بمشقة، السريع سريع يخرج سريع سريع. فهذا عبد الرزاق صاحب المصنف روى له الجماعة، لكن البخاري يقول كما قال حفظ حجر كل من روى قبل التغيير، قبل أن يتلقن، قبل أن يتغير، هذه الرواية الصحيحة. ولذلك كل ما في البخاري عن عبد الرزاق في من روى عنه قبل التغيير. معمر طبعا كما قلت لكم السلسلة عبد الرزاق معمر من همام معمر بن راشد، وهو أيضا كما قلنا العلماء قالوا هو ثقة ثابت فاضل روى له الجماعة على ما فيه من كلام في رواية عن البصريين. عن همام بن منبه أبو عتبة من الثقات الأثبات روى له الجماعة. أبو هريرة سيد المحدثين أكثر سيد المكثرين السبع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقد وقع. الله المستعان. دعوة هما واحدة فهما على الإسلام بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طبيعة الفتن وفي آخر الزمان الذي يحدث من علامات الساعة ومن أشراط الساعة كثرة القتل، يقتل المرء أخاه، يقتل المرء أباه، يقتل المرء عمه، يقتل المرء ولا يدري فيما قتل ولا يدري المقتول فيما قتل. كثرة الهرج من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال يقتل بعضكم بعضا، لا تقتلوا المشركين، يقتل بعضكم بعضا. قالوا يا رسول الله أفينا عقولنا؟ قال تذهب عقول الرجال. وقلنا بأن حذيفة قال بأن الفتن تذهب بعقول الرجال أشد ما تذهب الخمر بعقول الرجال، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأن الفتن تأتي تترى تتتابع تتتايع تذهب بعقول الرجال. يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بثمن بخس بعرض من أعراض الدنيا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن العقول تذهب في هذه الفتن التي يقتتل فيها المسلمون. اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ مقدرات المسلمين، اللهم اجعل الأمن والأمان يعني يكون في كل بلاد المسلمين. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم احفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الغرض المقصود فإن من طبيعة الفتن هو إذهاب العقول وكثرة القتل الذي نراه يمينا وشمالا. وهذا يدل على أمرين: أن في آخر الزمان يقل الوازع الديني، لأن التجرع على دماء المسلمين دلالة على قلة الوازع الديني. والأمر الثاني على ذهاب الحلم، ذهاب الحلم وقلة الوازع الديني يصلان بالمرء إلى أن يستبيح الدم بدم بارد، يستبيح دماء المسلمين بدم بارد، ولا يدري أنه عند الله صار عظيما، ولا يدري ما مدى عظم دم المسلم عند الله جل في علاه. المسائل المهمة التي نتكلم فيها الآن، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع مقتلة عظيمة بين فئتين عظيمتين، وهذا ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما أو رضي الله عن الصحابة أجمعين. المسألة الأولى أن عظم دم المسلم عند الله لا يقدره إلا الله جل في علاه، فمن تجرع على سفك دم امرئ مسلم فليعلم أن عقابه عند الله أليم، وليعلم أن الله جل في علاه شديد العقاب، وليعلم أن من تجرع على دم امرئ مسلم كأنها السماوات تهتز لذلك كما سنبين، ليس هذا من عنديات نفسي، وسترى إن من استرخص دم المرء المسلم فهو عند الله مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكالب أهل السماوات والأراضين على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار، يعني جميعا أهل السماوات وأهل الأراضين لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر ابن عباس وقد ورد مرفوعا وموقوفا بالكعبة وطاف بها وقال أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن عظمة دم المؤمن أو حرمة دم المؤمن عند الله جل في علاه أعظم منك وأشرف منك. لذلك أنت ترى لا نرى عقابا سطره الله جل وعلا في كتابه مثل عقاب القاتل. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، ولعنه الله عدا له عداما عظيما، لعنه الله قال خالدا ولعنه، هذا ترهيب عظيم جدا من التجرع على دماء على دماء المسلمين. لذلك قال ابن عباس لا توبة لقاتل. وهذا القول وإن انتشر ابن عباس هو عن شيخي أقعد وأأصل، هو عن زيد بن ثابت قال القاتل لا توبة له، ثم بررها ابن عباس وبين العلة بأنه لا توبة لقاتل. قال فأما الظالم، لأن القتل ظلم، قال الظالم لابد أن يتحلل بأن يؤدي ما عليه للمظلوم، والمقتول كيف يعني يعطي القاتل حق المقتول وقد أزهق روحه، فلا توبة له. ولا ملازمة بين قول ابن عباس لا توبة له وبين الخلود في النار، لا ملازمة، هو لا توبة له، فهي ما زالت في صحيفته، وهو يوم القيامة لابد من القصاص، ولابد لحق الميت أن يرد له، ولا يستلزم ذلك خلوده في النار، لا يستلزم ذلك خلوده في النار، لأنه سيأتي مانع يمنعه من الخلود، ألا وهو لا إله إلا الله، يقبض قبضة فيخرج منها كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، لا سيما فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما سنبين. الغرض المقصود عظم دم المسلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل المسلم كما في الصحيح، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وسفك الدماء فساد ذات البين، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاتب أسامة، حتى تمنى أسامة أن يكون قد أسلم إلا في هذا اليوم، عندما قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ من يتجرأ على قتل المسلم؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وهنا أسامة يبرر ويقول هو كان كافرا وما نطق بلا إله إلا الله إلا تعوذا وظاهر من حاله هذا، وهذا اجتهاد، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند الله؟ أقتلته بعدما لا إله إلا الله؟ حتى اشتد الأمر والكرب على أسامة رضي الله عنه وأرضاه. أرأيت كيف الإنكار الشديد واللهجة الشديدة على خالد بن الوليد؟ لا، ما قال الناس لا إله إلا الله، لكن أرادوا الدخول في الإسلام، قالوا صبأنا صبأنا، يعني تركنا دين الكفار وسندخل في الدين الذي تدعون إليه. وكان أهل الكفر يعلمون أن التغيير الرجل من دينه إلى الدين الآخر يقال صبأ، فقالوا صبأنا صبأنا، يعني دخلنا في دينك أنت. لكن حسب خالد اجتهادا أنهم يكررون ويؤكدون على أنهم إيش من الصبئة الكفر، فقتلهم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فالدم المسلم دم حار، دم عند الله ثمين غالي، لأن الكافر لا يساوي فلسة. وأما الموحد الذي يوحد الله جل في علاه هو الذي يترجم قضية الكون التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الموحد يقول لا إله إلا الله صباح مساء، والكافر يسب الله صباح مساء، فبينهما بون شاسع وفرق واسع. فلا يتجرع على دم امرئ مسلم إلا وهو يستهين بمن خلفه وهو الله جل في علاه، والله حسيبه، وعند الله تجتمع الخصوم، والعقاب أليم شديد، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجرأ أحد ولو كانت المسألة بالمفاعلة بالمقاتلة فهما في النار عقابا، لأن الأول قد تجرأ على سفك الدم المرء المسلم، والثاني أيضا كان حريصا ويتجرأ على دم المرء المسلم. إذن المسألة الأولى في هذا الباب هو الوعيد الشديد الأكيد على من تجرأ على سفك دم امرئ مسلم، لأن الله جل وعلا قد حضر ذلك وقد بين أنه عند الله شديد وليس بالهين، لأن الله قال ولو أن أهل السماوات والأراضين تكالبوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم في النار ولا يباري. المسألة الثانية قول المسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قول المسلم في النار، هذا قوله في النار لا يستلزم أنهما يدخلون النار من أول وهل، هذا ليس جزما. نحن الحق عند أهل السنة والجماعة والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أنهم يرجئون الأمر لله جل في علاه، لكنهم يقولون يستحق أو يستحق، فمن وجدوه طاهرا طيبا نقيا يقولون يستحق الجنة إن مات على لا إله إلا الله، والله أعلم بالنوايا والسرائر. وأيضا إذا وجدنا رجلا على أمر معين قد قال فيه وسلم أنه في النار، فقلنا يستحق النار، ليس لك أن تجزم بنار ولا بجنة لأحد. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، هذا من باب الربوبية ليس من بابك أنت، أنت لا تملك شيئا لأحد، لكنك تقول والقاتل والمقتول يستحقان النار. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لأنهما في المشيئة، قد يغفر الله لهما سبحانه وتعالى في علاه، لعل منهما من قال لا إله إلا الله صادقا مستيقنا مخلصا بها قلبه كما في حديث البطاقة فيدخل الجنة، فإنه لا توبة له من القتل وهو في صحيفته، فتأتي لا إله إلا الله فترجع بهذه الكفة التي فيها سيئة القتل فيدخل الجنة من أول وهلة. فليس لنا أن نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار جزما في النار من أول وهلة، نقول هو يستحق النار، هو يستحق النار، لا سيما وأن هناك أدلة كثيرة على أن من قتل مسلما وتاب من ذلك فهو في الجنة. الغرض المقصود هذا معتقد أهل السنة والجماعة. احتج بهذا الحديث الخوارج وقالوا بأن القتل من الكبائر وفاعل الكبيرة في النار، إذن فهو في الكفر من الكفر بمكان. وطبعا عمموا المسألة على قول على قولهم وتأصيلهم المبتدع أنهم قالوا وفاعل الكبيرة كافر، لقول الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ها خالدا، قالوا والخلد لا يكون إلا للكافر، ولعنه الله قالوا واللعن لا يكون إلا للكافر، اللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. واستدلوا على ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلنا وهذا الكلام كان ليس بسديد وليس بصحيح، والمسلم وإن سفك دم المسلم وتجرى عليه فلا يكون كافرا بحال من الأحوال. قالوا قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لا ترجعوا بعدي كفارا. قلنا قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم محكمة وهذا محتمل عندكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من أجيبه ها من المسلمين، ذكر أنهم على الإسلام وقال تحدث تكون مقتلة عظيمة بين فئتين من المسلمين دعوهما واحد. إيش الدعوة الواحدة؟ التوحيد، الإسلام، الإيمان، فشهد لهم بالإيمان. لا أقوى من ذلك في المتواتر في كتاب ربنا، قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين، وذكر القتال بينهما لكن ذكر الإيمان، وإن طفتان من المؤمنين اقتتل فأصلحوا بينهما إلى آخر الآيات. إذن هذه محكمات، وأنه لو تجرأ على دم امرئ مسلم فلا يكفر بذلك بحال من الأحوال إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا وهو كفر النعمة، هو كفر النعمة، كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم كما قال ابن عباس، فهذا على الكفر الذي هو دون الكفر، لأن السلام شهد لهم بأنهم من المسلمين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بهذا يكونون في النهاية إلى الجنان. المسألة الثالثة، احتج بهذا الحديث من يقول بأن من عزم على فعل شيء حوسب به ولو لم يفعله، من عزم على فعل شيء طاعة أو معصية حوسب به وإن لم يفعله، من وطن نفسه على شيء داخليا ولم يفعله حوسب به. سدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله هذا القاتل، أنت قلت في النار هذا القاتل، علمنا القاتل في النار لأنه قد سفك الدم، ما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه، كان حريصا على قتل أخيه. هذه دلالة على فعل القلب، الحرص هنا وفعل القلب، فالعزم ووطن نفسه على القتال. ما اسمك؟ ما في رأسك في الداخل؟ ايش في؟ ايش في عندك في رأسك؟ ايش داخلك في رأسك؟ الجواب بيسرح عنده، وطن نفسه على ايه؟ انت عمال الجلسة هذه فيها سقاية للجمال، فعمال تقول سأشتري الإبل، لا لا أشتريها، ستأتيني وفيها الدر والنسل، لبن الإبل أفضل أم لبن البقر أفضل؟ هذا الإبل صحيح ولا لا؟ صح؟ أيهما أفضل، لبن الإبل أم البقر؟ الاثنين؟ تشرب الاثنين؟ عندك شهية مفتوحة. طيب أنا أبعدك عن لبن البقر ولا على لحوم البقر؟ ايه تريد تاكل او تشرب الان؟ طيب وطن نفسه على ايه اولا؟ من الذي وطن نفسه؟ كان حريصا، حريصا على ايه؟ ما اسمك؟ احمد. من اجل انك سمي النبي صلى الله عليه وسلم تركناك، لا تسرح في الطلب، اجلس، هذه أمور ستنفعك والله، إن لم تنفعك الآن ستنفعك في مساءك. طيب فقال سلم إنه كان حريصا على قتل أخيه، والحرص فعل القلب. قالوا إذا من وطن نفسه على شيء حوسب به، واستدلوا على ذلك بقول سلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر حسنات، فإن لم يعملها فاكتبوها له بإيش؟ بحسن. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على ذلك، وقالوا والدلالة على ذلك بأن السلام قال على المقتول أنه في النار أنه كان حريصا، هو لم يقتل، لم يقتل ومع ذلك قال كان حريصا على قتل أخيه، فلذلك حوسب بهذا. بعض الفقهاء خالف جماهير أهل العلم من السلف الخلف في ذلك وقالوا لا، نحن نقول وإن وطن نفسه وعزم في قلبه على شيء فإن لم يفعل ولا يتكلم ولم يعمل لا يحاسب به، واستدلوا على ذلك أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت بها أنفسهم ما لم تتكلم أو تعمل. قال تجاوز لا محاسبة، ما لم تتكلم فضبط الأمر بالتكلم أو بالعمل، والتكلم أيضا والحديث عمل أيضا. قال ما لم تتكلم أو تعمل، قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه إيش، على أنه ليس لا يحاسب إلا بالفعل. قالوا وحديثكم الذي تستدلون به عليكم وليس لكم. قلنا كيف؟ قالوا انظروا إلى السياق، إذا تقابل المسلمان، تقاتل المسلمان بسيفيهما، قال فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتله. قالوا الحرص في القلب أتبعه المرء الحريص بالفعل. قلنا كيف؟ قالوا لأنه شهر سيفا، إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، تواجه الأول يبقى أشهر الأول سيفا والثاني أشهر ففعل. قالوا إذن هو أوخذ بالفعل، أوخذ بإيش؟ بأنه أشهر السيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة، من أشار إلى أخيه بحديدة فلعنته الملائكة. إذن هو الآن بإشهار السيف أشار إلى أخيه بالحديدة فأعوقب بذلك لا على ما تقولون. وهذا القول وجيه وقوي جدا، هذا القول وجيه وقوي جدا، والحق مع الأولين، الحق مع الأولين، الحق مع الأولين. هم طبعا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومن هم بسيئة اكتبوها له سيئة، فمن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له بإيش؟ بحسنة. قالوا إذن هو الآن لم يعملها. قلنا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعملها من جرائي، في رواية قال فإنه ما عملها من إيش؟ من جراء، يعني أيضا بعزم القلب لله جل في علاه. فالصحيح الراجح هو القول الأول، وأن وإن كنا نأخذ بظاهر الأمور فإن من وطى نفسه على شيء حوسب به، لقول السلام كان حريصا ولقوله إنما الأعمال بالنيات. فرع على ذلك المالكية فرعا فقالوا من طلق امرأته بقلبه وقع الطلاق، وهذه ما كده كل النساء توارق، ما فيش ولا واحد إلا هو بيدخل عليها تتعبه في بعض الأمور فهو جوه مطلعها 33 مرة ليست مرة واحدة، فإذا صارت أجنبية عن الإنسان من زمان. فهو الملكية يقولون من عزم في قلبي بطلاق امرأتي فامرأته طلق، لأن الإنسان قال كان حريصا، وهو الآن عمال يقول الله يأخذها الله، بس حديث النبي أخذها مش مفيش استجابة الدعاء، تحته امرأة صليطة اللسان وهو يقول يا رب يا رب ريحني منها، ما طلقها يا رجل، وهو في قلبي يقول إيش؟ أطلقها أطلقها، ويؤكد قالوا هذه طلق. والفرع الثاني سنبين يعني هذا الكلام، الفرع الثاني قالوا من عزم على الفطر في رمضان فقد أفطر، وفي أصولهم عليه القضاء والكفارة يصوم شهرين متتابعين، وإن كان أشهب من المالكية قال عليه فقط القضاء استحسانا، عليه القضاء استحسانا. أما الفرع الأول فلا نوافقهم عليه، أما الفرع الأول في مسألة الطلاق فلا نوافقهم عليه، لأن الله جل وعلا قال وغلب الظاهر على الباطل، وإن كان الباطل معتمد ومعتبر لكن غلب الله الظاهر على الباطل، قال الطلاق ولا يكون طلاقا إلا بالكلمة، الطلاق مرتان، عندما قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فلا يكون طلاقا إلا إذا خرج من الفم بالصوت والحرف، فاعتمد الحكم بالطلاق باللي هو بالصوت والحرف، الطلاق مرتان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا أيضا يحتج به على أن الطلاق لا يقع، وهذا الراجح الصحيح الطلاق لا يقع، ولأن الأصل من مقاصد الشريعة حفظ البيت ما ما ما ما ما وجدت إلى ذلك سبيلا. أرأيت كيف يحافظ الله على البيت حتى لو وقع الطلاق؟ ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين. لما ما الحكمة في ذلك؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يدخل فيجدها قد قد قد لبست الثياب الجميلة وهيأت نفسها له، فيقول فينظر نفسه يقول لما أطلقه وابقيها وأتزوج عليه، فيحظى بالحلوين فيردها ويتزوج عليه، فاز ويحظى بالحلوين. أما مسألة الفرع الثاني وهو الفطر بالعزم، والله هذا من القوة بمكان، الفطر بالعزم من القوة بمكان، وإن كنت أدين الله أيضا بقول الجمهور، وإن كان هناك أيضا في مذهب الشافعي هناك قولان، قول الأول هو الفطر بالعزم أيضا، لأن العزم ينزل من زيت الفعل، والهم ينزل منزلة الفعل، والقول الثاني هو الطعام والشراب. قال ولا لا تأكلوا، قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمنع المرء عن الطعام والشراب هو لم يأكل ولم يشرب، فالأولى أن نقول بقول الجمهور أنه صيام صحيح لكن لا يخلو من إثم، وأيضا الله أعلم تكامل الأجر عند الله أم لا. الفوائد المستنبطة من ذلك: حرمة دم المرء المسلم. أرأيتم كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار لأخيه بحديدة فهو في النار. نقلب بقى، نقلب الأمور برجل مسالم ورجل آخر بحديدة يريد أن يقتل هذا، فنقول بسيفهما في النار، هذا قلب للحقائق. فمن أشار لأخيه بحديدة فهو قد لعنته الملائكة كما قال السلام. وفي رواية، الرواية هذه موقوفة ليست مرفوعة، قال وإن كان الذي أشار أشار إليه وإيش، قال إن أشار إلى أبيه أو إلى أمه فهو ملعون، فهو ملعون. الفائدة الثانية: فقه الصحابة الكرام. أبو بكر لما وجد الأحنف يذهب قال إلى أين؟ قال أنصر ابن عم رسول الله في مسألة القتال بينه وبين طلحة وبينه وبين معاوية. قال أجلس، الفتن لابد من القعود فيها، مع أننا رجحنا الأسبوع الماضي بأن هذه الفتنة لابد أن تكون بجانب علي بن أبي طالب، لأنه قد ظهرت الأدلة الخمسة على أن الحق كان مع علي. ولذلك علماؤنا يقولون في هذا الباب، هذا الباب أصل أصيل بأن الفتن المدلهمة على المرء أن ينأى بنفسه بعيدا بعيدا، إلا أن يظهر فيها خيط ولو خيط رفيع في الحق مع طرف. لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى. إذن وجب عليكم أن تكونوا في صف التي إيش؟ التي مع الحق، الحق معه، هذا هو مفهوم. فإذا المسألة هنا فقه الصحابة، أبو بكر كان يرى أن الحق ملتبس وأنه لا دلالة على ذلك، فمكث ونأى بنفسي وأمر الأحنف بن قيس، قال قد قال وسلم القاتل المقتول في النار. لذلك لما عورد ابن عمر كيف تجلس وابن عم رسول الله يقاتل، قال أما قال الله جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يا هذا قد قاتلنا مع رسول الله، الرأي واضح الآن، قد قاتلنا مع رسول الله حتى لا تكون فتنة، وأنت تريد أن نقاتل حتى تكون فتنة. هو الفتنة أنا المرء بنفسي عنه، وهذا خطأ أيضا. وابن عمر علم أن الحق مع علي وبكى وقال ليتني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لكن هذا تأصيل في الفتن المدلهمة أن ينأى المرء بنفسي عنه. الفائدة الثالثة: الوعيد الشديد في من أوقع الفتنة بين المسلمين ورضيها. الوعيد الشديد في من أوقع الفتنة بين المسلمين ورضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فمن تسبب فيها أو رضي بها فإنه يقع تحت هذا الوعيد الشديد. أرأيتم كيف قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا فيه الخير وإن لم ينتوي. وهذه من ضمن الأمور المستثناة أن يعني يلغزون به العلماء، يلغزون به عمل لا ينتوي فيه المرء وله فيه الأجر، وهو الإصلاح بين الناس، ليبين لك القاعدة العريضة في أن النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع الذاتي، وأن الفساد المتعدي أشر بكثير من الفساد الذاتي. لذلك قالوا العالم الفاسق أولى للأمة وتحرص عليه الأمة من العابد الجاهل. هذا عابد تقي نقي صوام قوار، والثاني فاسق، فاسق يفعل بأمور يفجر بها على نفسه. قال الإمام أحمد فعلمه للأمة تنتفع بها الأمة وتستنير، لأن الأمة لا يمكن أن تحيد عن المهالك إلا بالعلماء، وفسقه على نفسه بينه وبين رب لعله يكون جسرا يعبر عليه الناس إلى الجنة. المهم أنه يكون جسرا يوصل للناس العلم الذي يستنيرون به. ذلك نقول الوعيد الشديد لمن تسبب في فتنة أو أشعلها أو رضي بها، أو رضي بها، لأنها ستؤدي إلى فساد ذات البين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلق. أرأيت كيف حال المغتاب والنمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. لما؟ للوقيع بين المسلمين، لأنه سيوقع بين زيد وعمر، فما بالك إذا أوقع بين أمم وأمم وبين يعني دنيا ودنيا مثلا. فقال السلام لا يدخل الجنة نمام، وقد قال علماؤنا يفعل النمام ما يفعل في ثانية أو دقيقة ما يفعله الساحر في شهر. والساحر قال عنه النبي حد الساحر ضربة بسيف، لأن الساحر يمكن أن يؤذيك في نفسك فقط. ساحر يربطك عن زوجك، يسحر لا يجعلك لا تفكر بشيء، أما النمام يوقع بين الطرفين. فلذلك قال علماؤنا وبالنميمة النمام يفعل ما يفعله الساحر في شهر يفعله في دقيقة واحدة للأذن. ففساد ذات البين والحلقة، نسأل الله يجعلنا من الصالحين المصلحين المتقين، ونسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان في بلادنا هذه وبلاد الأمة الإسلامية بأسرها، ونسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن الأمة ويفرج الكرب، وأن يجعلنا جميعا متحابين فيه، وأن يجعلنا نصل إليه بكرامة وبإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.